ألم أن سوآتهما قل هي للذين آمنوا

One man. يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي ضلال

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء قد جاءتكم بينة ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون اتبعتم شعيبا

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا كانوا يستضعفون مشاهدين قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء والذين كذبوا

سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون أسألهم عن القرية التي العقاب وإنه لغفور.

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الذي نزل الكتاب ويسبحون